وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل يجوز أخذ الشعر الهايش من اللحية؟ نعم، يجوز أخذ الشعر الهايش من اللحية، والمراد بالهايش الشاذ المتطاير، الشاذ المتطاير، ومن أخذه فهو ما زال موفيا للحية. ولكن عندنا نصوص أخرى نتحرك في خلالها، وهيك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. بارك الله فيك. هل يوجد كتاب لكم عن عبقرية عمر؟ لا، هو كتاب في فضائل الصحابة عموما، ومنه فصل واسع في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من نسي البسملة في الفاتحة في الصلاة، الصلاة صحيحة. بارك الله فيك. ففي البسملة وإثباتها كآية وعدم إثباتها قولان قويان. متى تصلى السنة القبلية يوم الجمعة؟ متى تصلى السنة القبلية يوم الجمعة؟ السنة القبلية يوم الجمعة تصلى إذا أنت وصلت المسجد، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فأتى الجمعة فصلى ما كتب له أن يصلي، ثم جلس واستمع الخطيبة وأنصت، ثم صلى مع المسلمين مع الإمام، غفر له ما بينه بين الجمعة التي تليها. هل يجوز الخروج من الصلاة في حالة عدم ملاحقة الإمام لسرعته؟ هل يجوز الخروج من الصلاة في حالة عدم ملاحقة الإمام لسرعته؟ الخروج من الصلاة إذا كان الإمام لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود لا تصلي خلفه، فإن النبي قال لمن لم يقيم الركوع والسجود: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كان إمامكم لا يقيم الركوع ولا السجود لا تصلي بعده. أما إذا كنت أنت الموسوس وأنت الذي تطيل بما يجعلك تتخلف عن الإمام كثيرا، فاضبط نفسك، اضبط نفسك وصل مع إمامك. بارك الله فيك. متى ينتهي وقت قراءة الكافي يوم الجمعة؟ ينتهي على ما هو مفهوم من حديث بغروب الشمس، بغروب الشمس. ما الواجب على المسلم من غير العلماء دراسته فيما يخص القرآن الكريم؟ الواجب على المسلم قراءته فيما يخص القرآن الكريم، الواجب عليهم الفاتحة، يتعلم الفاتحة ويتقنها وقصار السور حتى يستطيع أن يصلي بها. حكم البقاء مع والسور، نعم، السور الأخرى قرأت وليست بواجبة بعد الفاتحة بل مستحبة. حكم البقاء مع زوج لا يصلي رغم النصح له الكثير، إذا كان جاحدا للصلاة لا يحل البقاء معه، وإذا كان مصليا متكاسلا عن الصلاة لكنه مقر بها تكره الإقامة معه ولا تحرم. نصيحة حديث من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. الحديث ضعيف لا يثبت. هل الأفاء باللحية يكون بالكثرة والكثافة أم الإطلاق الكامل؟ الظاهر بالإكثار، الإكثار، أما الإطلاق الكامل فسنخالف فعل ابن عمر كده بهذه الطريقة، سنقول إن ابن عمر خالف السنة، هو غير من الصحابة الذين كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، والله أعلم. نعم كتبتها بخط اليد كلها، بارك الله فيك. حكم استعمال الفوتوشوب، مش واضح المراد بدقة أكثر. كده بصيد الخاطر هو كما سماه صاحبه صيد الخاطر، لكن كدراسة ناقدة متأنية لم يحصل أن درست دراسة ناقدة متأنية. ملحد ومعجب بكلمات ابن الفارض والحلاج وابن عربي، هذه تعتبر توبة؟ كيف توبة؟ معجب بكلام الضلال ابن الفارض والحلاج وابن عربي، كلهما من أئمة الضلال والزيغ والعياذ بالله، تعتبر جرم على جرم آخر. كيف يتحقق الاستغفار؟ يتحقق الاستغفار بالذكر باللسان استغفر الله استغفر الله، والإقلاع عن الذنب والعود والعزم على عدم العود. اتبع الذنب بالحسنات، هل يجوز أن أتصدق عن أبي وأمي الميتين؟ هل يجوز أن أتصدق عن أبي وأمي الميتين؟ يجوز طبعا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هل يؤكل بيض ذوات المخالب؟ الرسول نهى عن كل ذي نبل من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا يشمل المذكور كله والله يعلم. هل يشترط في كفارة اليمين أن يكون المساكين على الإسلام؟ لا يشترط ذلك، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين ولو كانوا من أهل الإيمان لقيد كما قيد في قوله تعالى رقبة مؤمنة. هل دعاء بسم الله لا يسوق الخير إلا الله؟ إذا كنت تسألين عن هل ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. هل بيع القطة والكلاب حرام؟ هل بيع القطة والكلاب حرام؟ أما بيع الكلاب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أما حديثنا النبي عن بيع السنور وهو القط فلا يثبت، معلول معلول. فعليه يجوز بيع القطط ولكن لا يجوز بيع الكلاب. هذا وذهب بعض العلماء كالمالكية إلى جواز بيع الكلاب إذا كانت للصيد أو للحراسة أو الماشية، للصيد أو الحراسة أو الماشية. هل كل من لا ترتدي النقاب تأثم قطعا حتى وهي محتشمة؟ لا، فعلى السائل أن كشف الوجه فيه قولان للعلماء، واختاروا القول بالوجوب، وجوب تغطية الوجه، وجوب تغطية الوجه، والله أعلم. هل يجوز للزوجة أن يمنع إخوان الزوجة من زيارتها في بيتها لأنه لا يحبهم؟ لأنه لا يحبهم ممكن يمنعهم من بيته لكن لا يمنعهم من بيتهم. يعني الزوج له أن يمنع أخو الزوجة من زيارته لكن لا يمنع أخته من زيارة أهلها. نعم. حديث أفضل الصلاة صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة لا يثبت. يا سيد يا شربيني لا تنشر شبه الملاحدة يا سيد شربيني في هذا المقام الله يغفر لك. زكاة المبلغ مبلغ 200 ألف جنيه مساهم بهم في مطعم من نوفمبر 2019. في خلال هذا العام لم أحصل على أي أرباح بل رأس المال في نقصان بسبب الكورونا. هل أنت مساهم بهم في إنشاء المطعم يعني في تأسيس المطعم ولك نسبة من المبنى؟ المباني ليست عليها زكاة لكن كنت مساهما بسلعة تباع وتشترى فعليها الزكاة ولو خسر المبلغ ما دام لم يقل على عن النصاب. أبي مات وكان مقصرا في صلاته ماذا أفعل لإزائه؟ ما هنالك إلا الاستغفار والدعوة الصالحة تبارك الله فيك. حديث كفارة المجلس مدى صحته. كفارة المجلس مدى صحته يصح بمجموع الطرق، يصح بمجموع الطرق. ما حكم من يحرم الأخوات من الميراث؟ مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة. قالوا شخص مادح شخص آخر نور على نور، ما الحكم؟ الأمر سهل واسع في هذا الصدد. كتبت لزوجتي بالواتس تحرمي علي وقلت لها بالواتس أيضا خلاص روح عند أهلك ما أنتش عايزك. القول اللي تحرمنا عليه كفارة يمين، ما انتش عاوزك بدون نية طلاق لا يقع طلاق. نعم. حكم عمل شخص شاويش مسرح في الأفراح هل حلال أم حرام؟ حكم عمل شخص شاويش مسرح، مش فاهم شاويش مسرح. شاويش مسرح اصطلاح غريب علي مش، لكن شكله كده يقول انه ناس. وضح معنى شاويش مسرح الله يحفظك في الصلاح الذي تريده. هل خلع الخف بعد المسح عليه ينقض الوضوء؟ هل خلع الخف بعد المسح عليه ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن بعد ذلك إذا جئت تتوضأ يلزمك أن تغسل الرجلين. إذا انتقد وضوءك لأي عارض وجئت تتوضأ تغسل الرجلين. هل لفراش المدرسة أن ينادي المعلم باسمه يا فلان دون كلمة أستاذ؟ والمعلم إن لم يتقبل مناداتي بهذا الشكل يعد متكبرا. إذا كان نداؤه هذا يتحمل أو عفوا يتضمن إهانة فلا يصلح أن يهين أخاه المسلم. معهود يا أستاذ فلان، معهود في المدرسة. طبعا إذا شخص نادى شخصا باسمه الأصل ليس فيها شيء، لكن إذا كان هذا النداء يتضمن إهانة عرفا فيمنع الشخص من إهانة أخيه المسلم. الذين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، حسب ابن منكم من الشر أن يحقر أخوه المسلم. كبير في السن وعنده شلل رعاش وتبول لا إرادي ولا يستطيع المشي أو دخول الحمام بمفرده، ودائما هو على غير وضوء، فهل تجوز له الصلاة بغير وضوء؟ كبير السن وعنده شلل رعاش وتبول لا إرادي ولا يستطيع المشي أو دخول الحمام بمفرده. نعم تجوز دائما على غير وضوء، تجوز صلاته، تجوز الصلاة بغير وضوء لأنه لا يستطيع الوضوء، يتيمم إن لم يستطع الماء، لكن دائما هو دائما أبدا على غير وضوء، دائما على غير وضوء، فيصلي ولو كان على غير وضوء كما لا يخفى صلاة فاقد الطهورين. ما حكم تشييع جنازة نصراني؟ تشييع جنازة نصراني لا بأس إذا لم يكن يتقدمها صليب، لبعض الجنائز النصرانية يتقدمهم صليب كبير وكله يمشي خلفه، فلا تمشي أنت يا مسلم خلفه. أما دون ذلك تشييع جنازة نصراني دون هذا الرسم لا بأس به، فاستدل بعضهم بحديث وإن كان في سنده مقال، ولكنه أيضا قول عبد الله بن عباس الحديث أن عليا أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فوريه. مصر على عمل تأمين على الحياة يبتعد عنه لما فيه من الغرر ولما فيه أيضا من إيداع الأموال في البنوك الربوية لتثميرها، شراء سيارة من سيارات المعرض عن طريق البنك الإسلامي هذا من الربا، البنك ليس بتاجر وما يفعل ربا. هل قولكم لا يثبت معناه أن الحديث ضعيف؟ نعم معناه أن الحديث ضعيف. مسجد 120 متر لا يمتلئ إلا في صلاة الجمعة وبجواره محل 60 متر 150 ألف جنيه، هل نتوسع به أم نطعم الفقراء وتزويج المحتاج؟ لا توسعوا فيه ما دامت الأرض بجواره، لأن هذه أمر لا تتيسر في كل الأحوال، والمسجد وإن لم يكن الآن ممتلئا فسيمتلئ فيما بعد إن شاء الله. فهذه نصيحتي أن توسعوا بيت الله، نصيحتي أن توسعوا بيت الله أولى من تزويج فتاة، تزويج فتاة غيركم تزويجها من زكاة المال، لكن المال لا يسمح أن يكون أن يبنى من زكاة المال. بارك الله فيك يا إبراهيم ابن كامل، نسأل الله القبول. جزاك الله خير. مسجد 120 متر حكم شقق الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة لمحدودي الدخل، شقق الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة لمحدودي الدخل في العقود بنود ربوية، بنود ربوية تعد عنها الزوجة متأكدة أن الزوج قال تبقي طالق لو فعلنا وفعله هو ناسي، لا يقع بذلك طلاق، لا يقع بذلك طلاق. حكم قول أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال بجاه النبي لم يرد عن الصحابة مع رسولهم أبدا، لم يرد هذا ولم ترد إباحته، بل الحديث الثابتة التي كان رسول الله يشير بأصابعه مثل حديث كافل اليتيم، أن كافل اليتيم كهاتين في الجنة، تحتاج إلى استقراء، تحتاج إلى استقراء. باحث توصل إلى مادة تحفظ جسد الإنسان من التحلل بعد الموت وأخذ بها براءة اختراع. الفراعنة سبقوه إلى ذلك، الفراعنة سبقوه إلى ذلك. لكن يسأل حكم ذلك حكم التحنيط، لا أراه جائزا، لا أراه جائزا. هذا يولد فتنا ولم يصنعها، وهذا يولد فتنا. حكم دخول الحمام والمحمول فيه قرآن، حكم دخول الحمام والمحمول فيه قرآن. دخول الحمام جائز، دخول الحمام والمحمول فيه قرآن جائز. محمول لا يسمى مصحفا. هل يجوز تخصيص جزء من التركة لزواج غير المتزوجين؟ يجوز ما لم تتجاوز الثلث. لا عفوا عفوا، غير متزوجين الأجانب أو أبنائك. إذا كنت تقصد غير متزوجين من الناس الفقراء لا بأس، إذا كنت أبنائك سلم لهم الفلوس، سلم لمن لم يتزوج الأموال في حال حياته وبعد ذلك يتصرف، سلم له الأموال في حال حياته وبعد ذلك يتصرف في ماله، يعني لأنه لوصية الوارث، لوصية الوارث. حكم أخذ المال للمعلمين الذين يعلمون القرآن، لا بأس أن يتقاضى معلم القرآن أجرا، وهذا رأي جمهور العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. أفضل المراجع التي تتحدث عن أحداث النهاية، أفضل المراجع التي تتحدث عن أحداث النهاية. مشكلة أن في سفر جامع من هذا، يعني البداية والنهاية لابن كثير، مشكلته مليء بالضعيف، مشكلته لأن كتاب المختصر في هذا يعني ليس كتاب الصحيح المسند من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. هل يجوز توريث في حياة الأب؟ لا تكن ميراثا، ستكون هبات، ستكون هبات. بارك الله فيك. الربح من اليوتيوب يستلزم أن ينشر، أن تنشر عندك إعلانات فيها مخالفات شرعية، فلا تشتري، فلا تأخذ ربحا مقابل نشر حرام. حكم قول الله مرضى عن الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، لا بأس. نعم بعض الناس يحترزون عن كلمة الهاديين المهديين، فيقولون أن الشيعة يستعملون هذه الكلمة إذا اضطروا للتردي عن الصحابة، فيقولون الصحابة الهاديين المهديين، ويقولون عن نساء الرسول الطاهرات، يقصدون الغمز في غير، يقصدون الطعن في أحد. كان تقول مثلا مجموعة ناس واقفين فيهم شاب، تعال أيها الطاهر، تعال أيها الطاهر، فتقصد الذين بجواره ليسوا بطاهرين، هذا الاحتراز فقط، لكن الناس لا يعرفون هذا الكلام في مصر، فلا مانع أن تقول وارض اللهم عن الصحابة الهاديين. هذا ثناء عام على الصحابة لا بأس به. أعمل كباحث قانوني ويطلب مني أبحاث ماجستير وأبحاث علمية ودكتوراه، لكن لا أكتب البحث كاملا وأترك لطالب البحث كتابة رأيه. أعمل كباحث قانوني ويطلب مني أبحاث ماجستير وأبحاث علمية ودكتوراه، ولكن لا أكتب البحث كاملا وأترك لطالب البحث كتابة رأيه وغيره، فما حكم ذلك؟ إذا كنت تساعد مساعدات خفيفة، درج الناس على أن كل باحث يستعين ببعض إخوانه يساعدونه أحيانا في البحث، لكن الحاصل أن شخصا ما يعد بحثا لشخص يعد بحثا لشخص والثاني يأخذه ويقدمه للدكتوراه دون جهد، فهذا غش. ما حكم ما سبق من أموال فيها شبهة ربا؟ عفى الله ما سلف وأكثر من الصدقة، أكثر من الصدقة. من أكل في رمضان متعمدا وكان لا يصلي، كيفية القضاء والإطعام عليه أن يعيد الصلاة وأن يعيد الصيام؟ هذا رأي جماهير العلماء، جماهير العلماء والمعني بهم أكثر العلماء، على أن من ترك الصلاة عمدا أو من ترك الصيام عمدا عليه إعادة تلك الصلوات وصيام تلك الأيام. معنى شاب نشأ في طاعة الله، منذ بلوغه وهو مطيع لله ورسوله قدر جهده وقدر استطاعته. نعم. حكم المعاش التكميلي، البعد عنه أولى. كيف تكون ليلة القدر سلام على من هو بيعمل في عملية في المستشفى؟ سلام من العذاب، لا يلزم السلام من كل الأمراض ولا من كل الهموم، سلام عام، سلام عام، بارك الله فيك. هل تقبل توبة الزاني غير المتزوج؟ المتزوج غير المتزوج إذا تاب فالأمر لله، الله قال في كتابه الكريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، لا يتحلل من إحرامه بالعمرة إلا بعد العودة لمدينته. هذا خالف السنة وإن لم يكن عليه شيء من الدماء، لكنه خالف السنة. امتحاناتي في البيت وإجابات الامتحانات تتسرب وأنا بغشها واكتب، ده حرام. إذا كانت الامتحانات تسربت للناس كلهم فليس بحرام عليك أن تفعل ما يفعله الناس، لأننا سنقول حينئذ سيظن الناس ويتفوق آخرون، فكل الناس تسرب إليهم الامتحان، لا نقول لك غمض أنت عن الامتحان. هل يجوز تلبيس الميت حفاضات إذا كان يخرج منه شيء بعد الغسل تحت الكفن؟ نعم يجوز، هذا اضطرار، يعني دائم غسلوه عدة مرات، وإخراج البراز دائم مستمر، إخراج دم نزيف دائم مستمر، يجوز أن يضع عليه الكرسف هو القطن أو يسدوه بما يسمونه الحفاضات البامبرز بالعجمي، والله أعلم. حكم القيام في الظلمة لا بأس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت أبحث عنه فإذا برجليه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فيجوز أن يصلي الشخص في الظلام. ولم يكن على عهد الرسول المصابيح توقد طول الليل، يعني توقد إلى أن يناموا، لم يكن عندهم الثراء ولا البنزين بالطريقة التي نحن فيها، ولا إنما كانت تستعمل إلى أن ينام وأطفئ المصباح وينامون والمصابيح مطفاه. تكلم في موضوع الامتحان ده شوية مش فاهم، ده يحتاج درس واسع يا إبراهيم بن حمدي حفظك الله. المسح على الجوارب من المسائل المختلف فيها بين العلماء. أولا، الأحاديث التي وردت في المسح على الجوارب كلها ضعيفة، ومن ثم قال بعض العلماء نبقى مع الأصل أن الله قال وأرجلكم من الكعبين وحكمهما الغسل حينئذ. ومن العلماء من قال نعمل بالمسح على الجرب قياسا على الخف، فالخف يجوز المسح عليه بالإجماع، ولعمل بعض الصحابة بذلك، فهذا وجه الخلاف. سائل الناس أن هل ملك الموت عندما يقبض روحه يذهب روح الميت إلى السماء إلى حين نزول الميت إلى القبر ثم يأمر الروح بالرجوع إلى جسم الميت؟ لا، ملك الموت يقبض الروح وهنالك ملائكة رحمة وملائكة عذاب يجلسون عنه مد البصر، فإذا أخرج الروح لا تركونها في يده طرفة عين، بسرعة يأخذوها منه ويصعدون بها إلى السماء، فإن كانت صالحة فتحت لها أبواب السماء، وإن لم تكن كذلك رجعت. على التفصيلات الوردة في هذا الباب ويحتاج الحديث إلى ذكر بطوله والمقام لا يسمح. إذا كان طالب البحث لا يأخذه ويسلمه، إنما يدرسه ويضيف رأيه، لا بأس بذلك إذا كان فهما فهما تاما لمضمون البحث. لكن هل البحث نفسه من عملية الدكتوراه والماجستير، يعني كيفية البحث في الكتب تكون أنت تعلمها، لكن ضاق بك الوقت لاستخراج الحديث لكنك تعلم أصول ذلك، فلا بأس حينئذ. أما أن تكون تجهل طريقة البحث، ومن مقاصد الشهادات العلمية أن تعرف طرق البحث، فسيكون غشا حينئذ. يا رسول الله، البقية من بر أبوي شيء؟ قال نعم، والصلاة والاستغفار. الحديث ضعيف الإسناد بهذا السياق. أما إنفاذ الوعد والاستغفار لغمة فهذا سائغ وجائز ومستحب. لو واحد ظلمني كثير، يعني 5 سنوات وبعدت عنه، أرجع ولا خليني بعيد أحسن؟ خليك بعيد أحسن، لكن السلام عليكم. عليكم السلام، حق الإسلام. الصلاة مغمض العينين هي وإن كانت جائزة، لكنها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة. صحة قول النبي لملك الموت اللهم ثقل من سكراتي لا يصح، بل الدعاء بتهوين سكرات الموت على الناس هو الأصل، لأننا لا نتمنى العذاب. يقول المكرر السؤال أصلي بالناس مغمض العينين، هل حرام؟ ليس بحرام، لكنك لست بموافق للسنة، لأن الرسول صلى، فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بقميصتي هذه واتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي، شغلتني عن صلاتي، دليل أنه كان ينظر. كذلك من كان صلاة النبي صلاة الكسوف تقدم وتأخر وقال رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار، دليل أنه كان ينظر لم يكن مغمض العينين. هل صح أن ابن عباس لما مات سمع صوتا يقول يا أيتها النفس المطمئنة؟ لا أعلم لذلك سندا ثابتا. وأن حمامة دخلت التابوت؟ لا أعلم لذلك سندا ثابتا. من هم أرحامي؟ أرحامك هم أقاربك، الأولى بالوصل منهم الأقرب فالأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك. حكم أخذ المرأة المطلقة لها أولاد معاش أبيها الميت وهو غير وأبوها غير شرعي؟ يعني رجل أتى بامرأة من الملجأ لقيطة ونسبها باسمه، نسبها باسمه، هل هذه التي نسبها باسمه يحل لها أن ترث منه؟ لا يحل لها ذلك أبدا، لا يحل لها أن ترث منه أبدا، إلا إذا وصى لها بما لا يتجاوز الثلث. هل اشترط في ذلك تحريك اللسان؟ نعم اشترط. قيل لبعض الصحابة كيف كنتم تعرفون صلاة رسول الله في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. تسمح لنا بنفس كتابك صحيح المسلم اذكر يوم الليلة المساء؟ نعم اسمح بذلك، اسمح بذلك اذا كنت لن تتاجر فيه، اذا كنت ستنشره لوجه الله لا بأس بذلك، اما كنت ستتاجر فيه فهنالك دار نشر تعمل فيه، اما تنشر لوجه الله لا بأس، نحن معك في النشر لوجه الله. ما الحكم في تهنئة النصارى بعيدهم؟ ولم يرد أن النبي كان يهنئ اليهود ولا النصارى أو النصارى بأعيادهم، خاصة تلك الأعياد التي تصادم شريعتنا، بمعنى أن الله قال في كتابه الكريم في شأن عيسى عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. فقوله شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه يتنافى مع قول من قال إنه صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، فيصنعون عيد قيامة يوم الأحد، لا يجوز التهنئة بذلك، إن هذا يخالف ديني، يخالف كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز البقاء بمكة قبل العمرة لأسبوعين دون إحرام؟ هل يجوز البقاء بمكة قبل العمرة لأسبوعين دون إحرام حيث الأمر الموعد مسبق؟ لأن يجوز، يجوز، ولا تهل إلا يعني ستدخل مكة غير محرم، ولا تنشئ نية العمرة إلا إذا خلصت التصريح، أو هناك اتجاه آخر سيشق عليك هذا، أن تهل من الميقات وتشترط اللهم المحل حيث حبستني، فإذا حبست تفك الإحرام ولا شيء عليك حينئذ. هل من سورة القرآن سورة تقرأ لقضاء الدين؟ ليس هناك سورة قال في شأنها الرسول ذلك. أما حديث من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة لا يثبت. في بعض الأحيان يكون طالب البحث من دولة أخرى ولا أعرف عنه شيئا، لك أن تستيم البحث وشدد عليه، لا تصيبه كبحث، تبين أحكام بعض المسائل ويذكرها ولا يذكرها، تبين مثلا حكم مثلا مصافحة المرأة الأجنبية وأقوال ولما في ذلك، وتنسى لأي واحد هو يستفيد، هو يصيغ البحث هذا يخصه، أما أنت تصيغ البحث له لا تفعل. حديث أن العبد لا يجر على عمله كله إلا البناء، في معناه حديث خباب بن الأرت، وليراجع متنه بدقة، لكن حتى لو ثبت لابد أن تجمع بينه وبين النصوص الأخرى، فهنالك فارق بين شخص يضع ماله في بناء لا فائدة فيه، وشخص يبني منزلا ليكن أولاده وزوجته من المطر والحر، ويستتر به ويستر عورته به. نعم، أما الزيادات التي لا فائدة فيها عليها ينزل الحديث، عليها ينزل الحديث، الحديث باللفظ المذكور نحتاج إلى مراجعته بدقة والنظر في كتب العلل شيء ما، ولكن كما سلف هذا محمول على من يفعل شيئا زائدا عن الحاجة، فالأجر في الشيء الزائد عن الحاجة الذي لا فائدة فيه ليس فيه كبير أجر. أما إذا بنيت لأبنائي أو لبناتي شيئا يكنهم الحر ويقيهم البرد ويسترهن ويسترهم لا بأس بذلك مستحب وتثاب عليه، هذا من الخير. كذلك إذا فعلت ذلك لفقير هذا من الخير. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما الأمور التي تمحو الذنوب السابقة؟ الاستغفار وذكر الله ورد المظالم إلى أهلها إذا كانت هناك مظالم، والأعمال الصالحة عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، بل قال الله تعالى، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكمنا الحمل بدون ضرر على الأم، حكمنا الحمل بدون ضرر على الأم. يكره منع الحمل كراهية شديدة إذا كانت المرأة تستطيع الحمل، إن النبي قال إني مكاثر بكم، والنبي قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر منها ولدا صالحا يدعو له، ولدا صالحا يدعو له. لو سلمت على جد صديقاتي عبر الهاتف، على جد صديقاتي عبر الهاتف وهو عنده 92 سنة، حرام علي؟ يعني فتاة تسأل جد صديقتي عمره 92 سنة تصافحه، حرام عليها؟ إذا كان من غير أولي الإربة من الرجال فهناك من يسوغ ذلك. وإن أعطت وضعت شيئا على يدك واستطعتها أفضل. معنى ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، ما داموا على كفرهم، أما إن تابوا تاب الله عليهم. حكم الوضوء في الحمام إذا كان بعيدا عن النجاسات فلا بأس، بعيدا عن النجاسات فلا بأس. متابعة مسلسلات عن الصحابة، أنت المتضرر يا من تتابعها، لأنه سيغلق في روعك أن هذه صورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي ليست صورته، وأن الكلام كلام عمر وليس بكلام عمر، احتاج إلى تحري وتصحيح، وأن السمت سمت عمر وسمت عمر كذا ليس كذلك. زوجته مديرة حضانة، والمدرسات عملنا لها حفلا وهدايا يوم ميلادها، هل يلزم أن تنبههم عليهم هل تنبه عليهم عدم فعل ذلك؟ تنبههم، لا نريد أن ننشر سننا ليست من سنن الإسلام والمسلمين. إذا دخلت المسجد وقت الأذان يوم الجمعة صلي تحية المسجد أم أنتظر انتهاء الأذان؟ اجمع بين الحسنين، قلوا كما يقول المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، واسأل الله له الوسيلة. اسأل الله له الوسيلة وبعدها صل ركعتين تحية المسجد. هل يجوز أن يكون الخادم رجلا في بيت به نساء؟ لا تجوز الخلوة بين خادم أو غير خادم، لا تجوز الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ولا أخفى عليكم أن رجلا كما وردت الرواية بذلك في البخاري كان يعمل عسيفا، أي أجيرا عند رجل آخر، أن رجلا كان يعمل عسيفا عند رجل آخر فزنى بامرأته والعياذ بالله، الحديث معروف. لماذا المشتكى إلى الله؟ ما انظر سؤاله، لا نتحمل أن يشكونا أحد أمام ربنا. هل تصح النية المعلقة؟ مثل لما تقول. لا، سؤالك يا عمرو ما رأيته والله، هل كل ناشف طاهر؟ لم يرد دليل على ذلك، لم يرد حديث فيما علمت أن كل ناشف طاهر. حكم قرض من البنك لفتح مشروع طبي لا تفعل، هل يجوز السفر لكن العيش بطريقة غير قانونية إلى ليبيا، السفر يكون عن طريق الجبال، يسكن في أوروبا وأريد أن تشتري بيت لحج. طبعا نحن لن نتصور في بلاد المسلمين، فهذا يؤجل جواب عليه الآن إن شاء الله لأعطي الموضوع حقه كاملا. بارك الله فيك. أريد كتابا في أسباب سجن أمة الإسلام كأصحاب المذاهب، فما الكتب التي أرجع إليها؟ لا أعلم كتابا في هذا الصدد. حكم الوالدين الغير عادلين لأولادهم. الوالدين الغير عادلين لأولادهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وقت صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الذكر بالآية لأن مات أو قتل، هل يوجد احتمال أن وفاة الرسول كان قتلا أو بسبب أكله من الشاة المسمومة؟ ورد أن الرسول قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع أبهالي. هذا حمل بعض العلماء من الصحابة على أن يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، كابن مسعود يقول ذلك رضي الله عنه. نسأل الله أن يجعل ملائكة تحفنا وتحفكم. هل يجوز أخذ قرض لبناء قبر؟ إذا كان القرض الربوي لا يجوز، سمحنا الله إياكم. الرسم زجاجة مياه بها عيون وفم وأنف في كرتون الأطفال شخصية زيدو التابعة للقناة زاد حلال، ما رأيتها، لكن لعب الأطفال يتجاوز فيها على الإجمال والله أعلم. أتتني صلاة العصر والمغرب ودخلت العشاء، كيف أصلي؟ فأتتك صلاة العصر، صل معهم العشاء إذا كانت الصلاة حضرت، ثم اقضي ما فاتك، ثم اقضي ما فاتك. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية، قد ذكر نحو من ذلك في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 21: صلي وأصوم وأقوم الليل ودائم الاستغفار، لكن لا أستطيع ترك ذنب معين، ماذا أفعل؟ يسأل الله العون. أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حكما يتكاسل عن الصلاة، قال الله تعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا يشترط تشترط يا إبراهيم إذا كنت تملك أمر نفسك ترتب، لكن أنت جئت والناس يصلون العشاء، فصل العشاء وبعد ذلك اقضي ما فاتك. جائزة لكل نساء تتزين به لأزواجهن، ما هو مكياجهن؟ المكياج جائز ما لم تتبرج به المرأة في الشوارع. نضيع وسط غشة الله في الاختبارات الإلكترونية، نفعل مثلهم، هل هذا سيؤثر على المال؟ إن شاء الله تعقد محاضرة لمسألة الغش الجماعي. يعني مدرس في اللجنة قال لكل الأولاد غشوا جميعا، افتحوا اختبار القرآن، افتحوا المصاحف كلكم. فكلهم بدأوا يفتحون المصاحف وأنا لم أفتح المصحف. أنا سأكون بهذه الطريقة ظلمت من دونهم. فحينئذ ستتغير الفتوى، يعني مش ستتغير الفتوى، الفتوى ثابتة في مثل هذه الوقائع، لكن يعني لن يأتي شخص يقول لك لا تغش، طيب امنع هؤلاء كله ولا امنعهم، لكن سامح لهم جميعا بفتح المصحف. قال لي أنت بالذات لا تفتح المصحف، ظلمتني كده بهذه الطريقة. وإذا نتأكد من لفظ أمتي صحيحة أم لا في أي حديث، حلف وقال عليه الطلاق ووقع اليمين، هل وقع التطليق؟ لا، يكفر كفارة يمين. هل يجوز السؤال؟ سؤال الجن والاستعانة بهم عند الضرورة لا يجوز، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. والرسول حارب ولم يستعن بجنيين، وسحر ولم يستعن بجنيين، وحفر الخندق ولم يستعن بجنيين. حكم تركيب الرموش للزوج هذا من الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. برنامج البناء المنهجي لا أعرف عنه شيئا. حكم قراءة سورة البقرة يوميا في الرب النسائي، هل في ذلك بدعة؟ لست بمتصور إن هذا شيء تعليمي تتعلمه النساء من بعضهن أو هي عبادة. العبادة استحب أن كل واحد يقرأ وحده في العبادات، كل شيء تعليمي أو اجتماع لتفسير كتاب الله أو لتعليم التلاوة لا بأس به ما لم تكن ثم فتن من وراء ذلك. هل مكسب عفوا الشخص اللي بينقط في الأفراح في الميكروفون والأفراح فيها خمر وأشياء أخرى تغضب الله هل مكسبه حرام؟ لا، وليس بقى لا تربط بين النقوط وبين الخمور في الأفراح. يعني اللي بنقط هذا ماذا يفعل؟ واحد يأتي رجل يعني يمسك ميكروفون ويأتيه الآتي فيقول كل زيد أو محمد بن يحيى يهني العريس وكل سنة أنت طيب وعرس مبارك عليك، ويعطيه مثلا 10 جنيه مثلا، يقول لنفسه غير النقوط الذي يعطى من الناس لبعضهم البعض. لا، هو يعلن أن فلان حضر وأنه يسلم عليك. يعني واحد مسك ميكروفون جاءك في بعض البلاد مش في كل البلاد ويقول مثلا بلغتهم فلان بيمس عليك يا عريس ويسأل الله لك التوفيق ويعطي للمعلن 10 جنيه 50 جنيه كل واحد بقيمته. فالمعلن هذا يأخذ الفلوس هذه لنفسه غير النقوط الذي يعطي من الناس لبعضهم، فهو يقول المكان هذا فقط ليس فيه شيء، لكن يقول المكان فيه خمر وفيه رقص حرام، حضورك هذا في المكان هذا حرام. واحد يقول كده كده يدخل النار، هذا يقول كلام اليهود، ان اليهود قالوا سواء علينا يعني اصلحنا ام افسدنا فسيدخلون النار قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فبناء على هذا المعتقد الفاسد الذي اعتقدوه أن النار لزاما أن تمسهم سبعة أيام وبعدها يخرجون سواء أصلحوا أم أفسدوا، قالوا إذن فلا مانع عندهم من قتل الأنبياء بغير حق وقتل الأمينين بالقسط من الناس. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هل سمع صوت فيه لما دفن الرسول عليه السلام يقول ضم الحبيب إلى حبيب؟ لما دفن أبو بكر بجوار الرسول عليه السلام هل سمع صوت يقال فيه ضم الحبيب إلى حبيبه؟ لا أعلم. يقول لدي سؤال يعيش في الديار الأوروبية وزوجتي كانت ترتدي النقاب ومنعت عملها في الحكومة البلجيكية والآن ستزور المغرب، هل تلبسه لا حرج فيه أم أن هذا تلاعب في الدين؟ لا تلبسه، اتقوا الله ما استطعتم، إلا عذرها في بلجيكا. لكن إذا ذهبت إلى بلاد مسلمة لا تمنع النقاب لبسته. ممكن تدعي لوالدي الله يرحمه توفى إصر فكر ديني، شو فاهم فكر ديني؟ ما الله يرحمه عموما كمسلم، لكن ما أدري فكر ديني. أكمل دور من قبر من طابقين. لا يجوز إلا عند الاضطرار، لا يجوز إلا عند الاضطرار. النبي قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. أجبنا عن البنك الإسلامي، هو ليس بتاجر ولا يسمح له بالتجارة، إنما يدخلك كممول نائبا عنك، ثم بعد أن يمول يأخذ ما موله مصحوبا بزيادة، وجعلك توقع على الشراء قبل أن يشتري السلعة. هل تكرار خراب الأجهزة الإلكترونية حتى لو لم تستخدم حسد؟ لا يلزم يكون حسد، يعني واحد اشترى هاتف خرب سريعا ولم يستعمل، هل هذا حسد؟ ممكن يكون مش في صنعة. ايه فكر ديني، السؤال مختصر عنده. توفى أصر فكر ديني التكفير والهجرة، كان عنده 20 سنة. الله يغفر له، هو مسلم مبتدع لكن لم يخرج عن الإسلام، فعليه فيجوز الاستغفار له. الله يرحمه ورحمه الله ويهدي شباب المسلمين. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن لك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، الزموا طاعة الله وطاعة رسوله، ففي ذلك كل الخير. بارك الله فيكم وحفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.